إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده أركع وأنحني في صلاتي إعظاما لذاتي، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزهه عن كل نقص. سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه، هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، كنت قد تطرقت في خطبة الماضية أي السالفة مباشرة في مخالفة أهل الكفر والبهتان من حيث الوجوب ومن حيث النهي، لأن الأحبة طلبوا أن نبسط الأمر وأن نفصله، لذا آثرت أن أجعل موضوع الخطبة إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان وجوب مخالفة الكفار والمشركين. أيها الأحبة في الله، أبدأ بمقدمة لا بد منها، ألا وهي أن الإسلام دين الحق وأن ما عداه فهو الباطل، أن الإسلام هو الحق، أزرع ذلك في قلوبكم، وأن ما عداه هو الباطل، ولا مجاملة ولا مهادنة في دين الله جل وعلا، ولا يستطيع أفاك أثيم أو عتل زنين أن يدعي حقا مع الإسلام، لقول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، ما سواه كفر أكبر وشرك أكبر بالله جل وعلا. لذلك على الموحد أن يعتز بدينه وأن يثق في نصرة ربه، وأن يعلم تمام أن الله جل وعلا أنعم على المسلمين بشريعة كاملة شاملة، لأن الإسلام دنيا ودين، لا ينفك الدين عن الدنيا ولا تنفك الدنيا عن الدين. وقد وضع الله جل وعلا تلك الشريعة لإسعاد البشرية في الدنيا وفي الآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هي السعادة. ولذلك فإن ربنا جل وعلا أمرنا في كل ركعة من صلاتنا أن ندعوه بالقيام والثبات على الطريق الواحد المود إلى سعادة الدارين. أوضح، فإني لن أعجل في خطبة اليوم ولن أرفع صوتا، لأن الموضوع عقدي وبحاجة إلى استيعاب. قلت: أنت في صلاتك في كل ركعة في قراءة الفاتحة، والمعلوم أن قراءة الفاتحة إنما هي ركن في الصلاة، تقول في تلك الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بمعنى أنك تسأل الله جل وعلا أن تكون على طريق المنعم عليهم من الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هم هؤلاء. انظر ثم بعد ذلك تعقب بقوله غير المغضوب عليهم، أي تتبرأ وتخالف المغضوب عليهم وكذا الضالين، أي أنك تقول: يا رب اهدني طريق المنعم عليهم وجنبني طريق اليهود والنصارى، لأن هؤلاء قد غضبت أنت عليهم وهؤلاء على ضلال. ركز فلن أعجل. قلت: إلا أن طائفة من طوائف المسلمين أبت إلا أن تنحرف إلا إلى شعبة من شعب دين اليهود وشعبة من شعب دين النصارى. أسأل الله الفهم. ركز أنا أبطئ. إلا أن شعبة أو طائفة من الأمة عظيمة انحرفت إلى شعبة من دين اليهود وإلى شعبة من دين النصارى، لذا قال أئمتنا: والأمة حال أبنائها على قسمين، الأول طائفة قائمة على الكتاب والسنة ثابتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، وطائفة انحرفت إلى شعب دين اليهود والنصارى. ودليل على ذلك الأولى الطائفة الثابتة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق. هذا متن. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق. المتن الثاني: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عاداهم ولا من خذلهم، وهم المتمسكون بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. الطائفة الثانية التي انحرفت إلى شعبة من دين اليهود وإلى شعبة من دين النصارى، الدليل فيها روى البخاري في صحيح ومسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. المثل الأول. الثاني: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال وفي متن قيل: اليهود والنصارى، أي أتقصد يا رسول الله أننا نتبع اليهود والنصارى في المشابهة والمشاكلة؟ قال: فمن، أي فمن غير هؤلاء بل هم اليهود والنصارى. لذلك انحرفت طائفة عظيمة الى شعبة من شعب دين اليهود والنصارى بطريق المشابهة. واعلم ان اهل العلم اصلوا القول ان التشبه بهؤلاء في الظاهر يورث محبتهم في الباطن. اعيدها، اننا لا نتحدث في ايمانيات او قصص، بل في زراعة عقدية لجيل. استمع، ان مشابهة هؤلاء في الظاهرة تورث محبتهم في الباطن. وتذكر ما رواه احمد في مسنده باسناد صحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عبد الله بن عمر فيما صح موقوفا عليه باجماع المحدثين: من ذهب الى ديار المشركين وبنى بيتا في وسطهم واحتفل معهم بعيدهم بالنيروز او ما شابه حشر معهم يوم القيامة. الى الذين يحتفلون بعيد الام وعيد شم النسيم وعيد نيروز، تذكروا، قال عبد الله بن عمرو: حشر معهم يوم القيامة. يقول قائل: هذا صحابي وليس بنبي. انتظر، القاعدة تقول: اذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فانه يأخذ حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي ادخل حكما بالحشر في النار لا يجرؤ ان يقوله من قبل نفسه الا اذا كان قد علمه من النبي صلى الله عليه وسلم. تذكروا، نحن في عصر اختلطت فيه المفاهيم وتلبس فيه الحق بالباطل والدليل بالهوى تحت مسمى العواطف وما شابه ذلك. لا مزايدة على دين الله. لذلك قال العلماء: وهذه الطائفة التي انحرفت الى شعبة من شعب دين اليهود او النصارى انحرفت بالمشابهة والمشاكلة. احفظ واعلم ان المشابهة والمشاكلة توجبان مشاكلة ومشابهة في الباطن بطريق المسارقة والتدريج الخفي. هذه قاعدة عقدية لأئمتنا. فجأة تراك مثل هؤلاء تماما. لماذا؟ لأن المشابهة في الملبس، في الزين، في الطعام، في الشراء، في الهيئة، في العقيدة تورث ذلك في الباطن. ولذلك عندنا الآن من يقول: لا تكفر اليهود ولا تكفر النصارى، وكأنه يكذب الله من فوق سبع سماوات. الله جل وعلا يقول: ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. لهم ملة لكنها مدمرة. يقول: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. مباشرة هذا حق. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. لذلك قال ائمتنا من ائمة العقيدة: وان من لم يكفر الكافر الذي قام الدليل على كفره ماذا او شك في كفره فكفره متعين. ثبت عرض على الامر العقدي. قال العلماء: وما صار حالهم بهذا الحال إلا باثنين: الأول التشبه بهم في هيئتهم وملبسهم ولسانهم وزيهم وما شابه. أبدأ بالأول، التشبه بهم حتى في اللسان، بمعنى أن اللغة العربية إنما هي لغة القرآن، والقرآن إنما نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين، وتعلم العربية فرض واجب، لأن فهم الدين يقوم على العربية، إذا دل على الوجوب. انظر، لكن ادخل المستشفيات، ادخل المطارات، ادخل المؤسسات الأهلية والفنادق الكبرى، تشعر أنك في أوروبا، لأن المخاطبة باللغة الإنجليزية. أنا عربي مسلم وأنت عربي مسلم، أنا في المستشفى، حدثني باللسان العربي الذي نزل به القرآن. أما وما يحدث الآن من أبناء المسلمين من باب الاستظراف والتعالم، فهذا إفك وشر، إفك وشر، واثم من يفعل ذلك. نعم، لطالب العلم أن يتعلم العلم المترجم من عندهم، لكن إن كان في بلده وفق المسلمين تكلم بالعربي، وفي هيئاته. انظروا إلى الذين يطلقون شواربهم ويحفون لحاهم لا يدعون فيها شعر، وانظروا إلى إطالة الشعر على شكل يشابه فعل الكفار. لا أتحدث عن إطلاق الشعر مطلقا، ولكن أتحدث عن المشابه. رأى لاعبا كافرا قص قصة ففعل مثله، رأى ممثلا ساقطا كافرا أطال شعرا بشكل فعل مثله، وهذا يوجب محبة في الباطن ومشابهة ومشاكلة. كذلك بالنسبة للزي، ولن أطيل فيه، كفاني أن أقول انظروا إلى بناتنا وإلى نسائنا في الشوارع، وانظروا إلى الكفر من المشركين، إلى بناتهم ونسائهم، كذا انظروا إلى أبنائنا وشبابنا، وانظروا إلى أبناء المشركين في هذا الملبس إلى آخره. أضف إلى ذلك ما أخذناه مشابهة ومشاكلة في قيادة المرأة لزمام كثير من الأمور، حتى صاروا يطالبون بأن تكون قاضية. أية قاضية هذه؟ تجلس في الحكم في الدماء، ثم يعرض عليها أمر أو تعرض عليها قضية فيها دماء، وفجأة تعتريها الدورة الشهرية، فتضطرب وتضطرب أعصابها ومزاجها. يقال إن القاضي جاءت عليه الدورة وقد أجل الجلسة، أو أنها أصابتها طلقات الولادة وهي حامل فصرخت ورفعت رجليها. يقال إن القاضي رفع رجليه لأنه يلد. أي مسخرة هذه، وأي تخلف، وهذا ينادى من باب التحذر ومشابهة أهل الكفر والشرك. أيضا ما جاء في مؤتمر سيداب تابع لمنظمة الأمم المتحدة، ويريدون فرضه على الأمة بأسرها. قلت إن الأزهر رفض، وإن مجمع البحوث رفض، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل الأئمة والعلماء والولاة يرفضون هذا الإكرام بأسره. مؤتمر سيداب الذي يفرضونه حاليا على المنطقة العربية والإسلامية، أول بند فيه أنه جاز للولد أن يتسمى بأمه إذا أراد ذلك. فلان ابن تيتة، فلان ابن حباتة وما شاب. الثانية أن للمرأة أن تمارس الجنس، وأنتم تعلمون في غير الأطر الشرعيات إلى آخره. المهم إلى آخر النقاط، أسأل الله أن يحفظ بلدنا من هذا الإجرام، وأن يمكن لهؤلاء آبادا في تطبيق إجرامهم عندنا. خلاصة المسألة أن هذا من باب المشابهة والمشاكلة في السي والهيئة وما شابه. أضف إلى ذلك أن هناك من تشابه وقلد الكفرة والمشركين في أمور العقيدة، انتقلوا من السي والهيئة وما شابه إلى الاعتقاد، فوجدوا اليهود والنصارى يتخذون على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ففعلوا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعنة الله على اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا. هذه سنة اليهود والنصارى. أبى البعض عندنا إلا أن ينحرفوا إلى سنة اليهود والنصارى ويعادون سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنهم المحبون لمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم أخذوا بسنة أعدائه وتركوا سنته. ركز، النبي هو الذي يقول ذلك، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا. يلعنهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن بنى مسجدا على ضريح فقد استن بسنة اليهود والنصارى، ولم يستن بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف تزعم حب النبي وأنت على ضرب أعدائه ولست على ضربه؟ لذلك قال أشياخنا من أئمة العقيدة في طلب الطريق الصحيح وهو طريق المنعم عليهم، قال: وهذا يدل على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وعلى التمسك بهديه مع المخالفة لأعداء الله من أهل الكتاب وغيره، إلا أنهم حاكوا وفعلوا ذلك. حتى أنك إذا نظرت إلى بلدان المسلمين الآن رأيت السواد الأعظم على هذا الاعتقاد، رغم أن الطريق واحد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله في المسند لما أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، عقب على ذلك فقهيا بقوله: وأدنى درجات التحريم، بمعنى وأدنى الدرجات في الحكم على التشبه بهم الحرمة. ولذلك فعلوا ذلك، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل شاركوهم في الأعياد، رغم أن الله جل وعلا سن لنا عيدين اثنين فقط، ومن سن دون ذلك فقد شرع في دين الله بما لا يأذن به الله. ركز، شرع الله جل وعلا لنا دينين اثنين، فمن أوجد ثالثة فقد شرع في الدين بما لم يأذن به الله. فعيد النيروز وعيد الأم وعيد الحب وعيد كذا إلى آخره، إنما هو تسنين وتشريع في دين الله بما لم يأذن به الله. وفيه مشابهة ومشاكلة بأعداء الله، بدليل أن هذه الأعياد ما أوجدها إلا القوم ونحن أخذناها عنهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإن الكلام في هذا الباب طويل للغاية، ولكن حسبي بسبب الحر على الإخوة بالخارج أنني لم أطيلها، ولكن حسبي أن أقول إن هذا دين، إن هذا دين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح من طريق أم المؤمنين ومن طريق أبي هريرة: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. واعلموا أن النعمة قد تمت وأن الدين قد كمل، فلا ينبغي لأحد أن يوجد في ديننا أو أن يشرع لنا ما لم يأذن به الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولذلك لا يجوز لأحد الناس مهما ادعى من العلم والمكانة أن يدمر في دين الله بقتل سنة أو بنزع سنة وإشهار بدعة أو بدفن جزء من الدين مع إحياء جزء من الكفر أو الشرك. قال علماء العقيدة: كلما دفن جزء من هذا الدين ظهرت معه شعبة من شعب الكفار والمشركين، وكلما انتزعت سنة حلت محلها بدعة. ولذلك ما من قوم ينزعون سنة إلا أبدلوا مكانها كما قال أهل العلم بدعة، فاحذروا يرحمكم الله. والبدع متفاوت كما المعاصي متفاوتة، لذلك أقول على الآباء، على الرجال، أن يتقوا الله في أنفسهم وفي أهليهم وفي ذويهم، وأن يعطوا على هذا الدين. ألم يقل ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ قال: قوا أنفسكم وأهليكم، لم يقل أنفسكم فقط، وأهليكم. قال العلامة ابن القيم معقبا على ذلك: وعلم أن الآباء والأمهات، أي أن الوالدين، يسألون عن الأولاد قبل أن يسأل الأولاد عن الوالدين. في يوم القيامة تسأل عن ولدك هذا: ولدي تنصى، ولدي تعود، ولدي فشل، ولدي صار علمانيه، ولدي صار منحرفة، ولدي في الطابور الخامس، أنت السبب. ولذلك يقول جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وعلى لسان إبراهيم في سورة إبراهيم انظر، يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، سيسأل عنهم، ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهذا لقمان في نصحه لولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، إلى آخره. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: وكلكم راع، حديث صحيح، وكلكم مسؤول عن رعيته. وايضا في الحديث الصحيح عند مسلم ايضا يقول صلى الله عليه وسلم: مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع، واضربوهم عليها لاشهر. انظر، فالمسؤولية جسيمة. ولذلك اثرت ان ازرع الموضوع عقديا في القلوب، لاننا كما قلت انفا صرنا في زمان صعد فيه اناس ليسوا من اهل العلم ابدا، والعلم منهم براء، يفتون ويميعون ويذيبون ويدمرون عقيدة التوحيد، اما للارتزاق، واما بسبب الجهل، واما للتلبيس والتدليس، واما للتأثر باعداء الله جل وعلا. والشاشات قد اقتذت، ووسائل الاعلام المكتوبة قد امتلأت المكتبات بها، والشوارع والصحف الصفراء التي يقوم عليها الطابور الخامس لصالح اليهود. لذلك اقول لكم في نهاية الخطبة من قلبي: فستذكرون ما اقول لكم، فستذكرون ما اقول لكم. ثالثا: فستذكرون ما اقول لكم، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. وساتم الموضوع بعد الصلاة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض، عليك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في نسائنا، وبارك لنا في اولادنا، بارك لنا في ذرارينا، بارك لنا في ذرارينا، بارك لنا في كل ما اتيتنا، فنا بحلالك عن حرام، واهدنا بفضلك عمن سواك. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وسدد الدين عن المدينين، وارحم يا رب كل مسلم يتأوه من مرض او غيره. اسأل الله جل وعلا ان ينصر المسلمين من اهل فلسطين على اليهود الملاعين. اللهم دمر اليهود، اللهم دمر اليهود، اللهم دمر اليهود واتباع اليهود، اللهم دمر الصليبيين المعتدين، وعليك باليهود الملاعين. اللهم سلط عليهم الغلاء والبلاء والوباء، وسلط عليهم الامراض والاوجاع والسرطان والاسقاء. اللهم فجر مفاعلهم في اجسادهم، اللهم فجر مفاعلهم في اجسادهم، اللهم فجر مفاعلهم في اجسادهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، انصرهم في فلسطين، وانصر اهل السنة بالعراق، وانصرهم في افغانستان، وانصرهم في كل مكان، انك على كل شيء قدير. اعد لنا الاقصى الحزين من ايدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من الروافض، واحفظها من الكفار، واحفظها من المشركين، واحفظها من العلمانيين، واحفظها من اعداء الدين، واحفظها من التكفيريين، واحفظها من المفرطين الطرقيين الصوفيين، واحفظها من اعدائك من اعداء الدين، واجعلها ساحة امن وامان برحمتك يا رحمن. واقم الصلاة. شو بالقلق يعني، ان شاء الله نقدر نوصل اللي عندنا ان شاء الله. سريع سريع، ربنا يبارك. اجلسوا اجلسوا اجلسوا ارحمكم الله، اجلسوا اجلسوا. طبعا بعد الحمد لله جل وعلا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حث وحض الشيخ احمد يعني على الانفاق، اعلم تماما انك سترى هذا واضعافه يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. وما احلى وما اسع وما افضل ان تضع ذلك في بطني وفي مساعدتي وفي علاج الفقراء من اهلينا من الركع السجود من الركع السجود الذين يحتاجون. اسأل الله ان يبني امة محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبة في الله، انني حينما ضربت على هذا الموضوع بالذات، واسأل الله ان تكون الافادة قد وصلت صدور الجميع، قصدي بذلك ان نتعايش مع اهل الكتاب لا ان نتشبه بهم، وشتان ما بين التعايش والتشبه والمشاكلة. اجلسوا مش عادوا اصلا كده، الله استحال اجلسوا ارحمكم الله. فبقوله التعايش، امرنا الله جل وعلا بالبر لاهل الكتاب اذا تعايشوا معنا وبالقسط اليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه. امرنا بالبر لهم والقسط اليه. اما وان نتشبه بهم في امور ديننا ومعاملاتنا وهيئاتنا وما شابه، فلا، نحن منهيون. امرنا بوجوب المخالفة وامرنا بعدم التشبه بهم. ركزوا للتفريق واعلموا يا جماعة ان من دنا من المغضوب عليهم او الضالين واسترسل في ذلك ساءت خاتمته والعياذ بالله. اديكم امثل على ذلك، اسمعوها معي. يعني في واحد ظهر على شاشة وظن منه انه يعالج او يقرب، لكنه والعياذ بالله ضال. اخذ يقول انا فلان الفلاني الكذا، يعني غير المسلم، وكلنا كذا. لا ابدا، معاذ الله، انت وحده، ده طلاق، ده كفر بالله. شوف يا جماعة، انا عايز اركز، القرب منهم بحيث يظهر تشابه وتشاكل ضمان. انما انا مأمور بالبر اليهم والاحسان لهم والقسط والتعايش، انما المشابهة لا. اسمع معايا كده، في ترجمة سفيان الثوري انه سافر الى الحج مع شيبان الراعي، فكان هذا في موطن على ظهر الكابة وهذا في موطن، وفي الليل اخذ يبكي سفيان الثوري. وانتم تعلمون من هو سفيان؟ الامام المحدث الفقيه العالم الزاهد. اخذ يبكي بكاء مرا حتى الفجر، فتضجر منه شيبان وقال له يا سفيان علام هذا البكاء؟ ياهي ان كنت تعصي الله فلا تعصي. قال لا والله، ما عصيت ربي منذ 40 سنة. قال اذا علام تبكي؟ قال ابكي لاني تذكرت شيخا لي. هذا الشيخ كان متقنا لكتاب الله جل وعلا، حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا انه جنى من القوم، اي من اهل الكتاب، فتأثر بهم وقد جاور المسجد الحرام يدرس فيه 30 عاما وحج 30 حجة. فلما مات اسود وجهه، فغسلناه وجعلناه تجاه القبلة، بكى سفيان ثم قال فوالله لقد حرف وجهه الى عكس القبلة بعد ممات. وهو ميت، نجعلنه القبلة ام حرف الوجه؟ فحولناه ثانيا فحول وجهه الى غير القبلة ومات على الكفر بالله جل وعلا. نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. هذا دين يا جماعة، هذا دين لا يفرط المرء في دينه ابدا، لان الله ما خلق إلا لعبادته، لا جهد الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما وأن تنافق في دين الله وأن تذيب وأن تميع وأن تدم الله، نادي بالتعايش، نادي بالإحسان، نادي بالبر إلى هؤلاء، لكن تتشبه وتتشاكل مع القوم، اعلم أنك على غير الحق. بل اسمعوا لي كده في النهاية عشان ما اطولش عليكم. الحسن البصري رحمه الله كما ذكر أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله قال خرج مع طلابه، خرج جماعة معكم صحيح معي ولا يمين بقرته صحوا معي أهو مش طول خالص. الحسن البصري خرج مع الطلاب وهو ماشي وجد أتباع السلطان يجرون رجلا هرما. هرم يعني ايه؟ بفتح الراء ولا كسره؟ فتح الراء فشهرين هرم، هرم يعني خلاص انتهى. شوف اللي جاي. قال الى اين؟ قالوا يقتل على ردته. ميت ايه؟ مرتد. مش يجي واحد علماني يقول لك رواتي لا لا لا لا انا مش مقتنع بالاسلام. اسمك ايه؟ يقول لك محمد. محمد؟ الله يبارك فيك ولا اللي في ربك. اسمك ايه؟ هيثم. انا مش مقتنع. ليه؟ انا تأثرت يا اخي بكذا وكذا. انت حافظ ايه من القرآن؟ حافظ سورة الاخلاص. لك الاخلاص ايه؟ حافظ اي حاجة من القرآن؟ لا لا لا لا لا. حافظ حديث واحد؟ لا لا لا. اما اللي تعرفه عن الاسلام وكذا وخلاص. اقنا مثقف. فقط لا حصانة دينية ولا تعليم ديني. ولذلك عمر لما سأله الولد العاق قال ما حق الولد على أبيه؟ قال أن يتخير أمه، ما يجيب له رقاصة ولا غازية ولا واحدة على تطرد بالرجال، أن يتخير أمه وأن يحسن اسمه، ما يسميش جورج ولا فوفو، وأن يحسن اسمه وأن يعلمه الكتاب، أي أن يحفظه القرآن، وأن يزوجه إن استطاع. شوف ده تسمعش أمال ايه؟ ادخل عن النت. انا خلاص انا مقتنع بالعلماني، انا مقتنع بك، انت حاجة، انت لا شيء، انت مفيش. خلي بالك تجدوا اماسك فجأة جريدة هل الاسلام ده كذا وكذا والارهابيون كذا. تقول ايه؟ تقول ايه؟ نزلت عشر، طلعت نزلت عشر، تعرفش اي شيء عن الاسلام، وبعدين يكرموه بقى الاعاجم والكفرة. ليه؟ شوف المسلم المثقف، شوف المسلم المتنور، مسلم من الأدب ومتنور فين؟ ده مضلم واللي رباه ضلهم والعياذ بالله لوابوه. ده تمر يا جماعة، اوعوا تتقطع بأمور مصيبة تحصل ولا مش حصلة. عندنا طيار علماني في كل الدول الإسلامية، حتى في المملكة طيار علماني ضخم. ده انهم مفهموا، وكلهم يا جماعة عملاء لليهود والأمريكيين، كلها دولارات، له دولارات، يأكلون على كل المواد. أبى الله أن يهديهم، أسأل الله لهم الهداية أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. شوف اللي جاي. قالوا ده مات على ردته. ده مات. قالوا مو يكرم. شوفوا كده. عرف. حسن البصري عايز يشوف مين اللي بيجرب ايديه. رجل كبير. عرف. أغمي على الحسن البصري. وقع مغمى عليه. يعني ما فايه اللي حصل؟ مغمى عليك ليه؟ قالوا هذا كان من السادات الكبار وكان من العلماء العباد لكنه فتن. أسأل الله العفو والعافية والسلام والثبات على هذا الدين، لكنه فتن. قالوا الفتن الزهد. قالوا ماذا الرجل لقي شابة نصرانية فنظر إليها فأطال النظر فأعجب به. ما هي النظر يا اخي مش مسموح لك. ها انت مامور بايه؟ بغض البصر، تخالف القرآن، تخالف السنة، تبقى مع مين؟ مع الشيطان. سلكت طريق اسلك. شوف اللي جاي. فأعجب بها يقعد يقول لك اتغزل ويعمل بتاع ده جميله ده فيها وبتاع واشتري يشتغل رسوله قليها ورسولها قليه. بعد كده رأى ثاني اكب غلبته شقاوته دنا منها لا تزوجيني انا فلان انا مشهور معروف انا فلان. قالت لا لاني على النصرانية وانت على الاسلام. حاول وازيك الواحد بيقول لك ايه احبها فضلت الشيخ وما صلي هي القدام حتى صلي 9 ركعات الصبح انت راجل انت الهفل خليك صاحب عقيدة مش تقول لي مش عقيدة مش خلش نفسك بالدفاعة والسرعة بالإصرار. اقرأ الدواء للإمام ابن القيم وتتعالج نفسك إنما والعيب بلا شقاء وهتغلب يزينها له حتى لو هي يعني زي الخنفسة. المهم شوف اللي جاي قابلها ثاني يضغط قلت له لا إلا أن تتمصر شو عالم عاد يعني معاد بس عشان تعرف حجلوا بعصمة بعد النبي يا جماعة بتل. قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء اللهم ثبت قلوبنا على دينك. شوفوا اللي جنة اهو فتن بعد فتنة يا جماعة ما إبليس كان في الجنة يرى كل شيء عيانا وفتن. فأم اشتد أمر أبيها ثاني أتقول لها أن تتنصر ألها تنصرت خلاص تنصرت أزوجك أنت قالت له في الصباح إيت بيتي جن الليل ودخل الليل ونامت. شباب أمور لا تجري بآراء البشر ولكن بمقادير. هي نامت رأت رؤيا أفزعتها أخذت والدها وجرت إلى بيت الأمير واخبرته بما جرى. الامير يتثبت قال خلاص اجي الصبح واجيب رجال اي من الشرط وراح عند الباب استخبى. فجاه الصبح طرق الباب يا فلان لقد تنصرت حي حتى اتزوجك. قالت كلا انت قد كفرت بالاسلام وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الامير مسكوا والجن وانت كيدك يوم رأيت رؤيا بالليل هذه الليلة رأيت انه قد اخذ بي الى النار ورأيت ما فيها من السلاسل والاغلال ورأيت ما فيها من الجحيم والحميم والصديد فصرخت فاخذ بي وقيل لي لا بل الى الجنة. فذهبت الى بابها فرأيت مكتوبا عليها قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فشهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فدخلت هي الاسلام وقتل على كفره بالرحمن. اسأل الله الثبات لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.